وقال حدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: ما صدقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين. يأتي بأثر أم سلمة رضي الله تعالى عنها تقول: ما صدقت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت صوت الكرازين، المساحي، الآلات التي تهين التراب. انظر إلى هذا التعبير، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت وقالوا لي وصلينا وما صدقت. يبقى عمر معذور ولا لا؟ هذه في بيته، وكانت حجرة أم سلمة بجوار حجرة عائشة من الحجرات المطيفة بالمسجد. تقول: ما صدقت أبدا، قالوا الرسول مات، صلوا على الرسول، غسلوا الرسول، حفروا للرسول، ما صدقت بهذا كله أنه مات حتى سمعت الكرازين تنفنش تهيل التراب. حتى جاء عن فاطمة رضي الله تعالى عنه: أطابت نفوسكم أن تهيلوا التراب على رسول الله؟ فمش نبغى نسوي؟ إذن فجيعة على المسلمين جميعا. فعمر أخذته الدهشة وخارت وتهدد الناس، ولما سمع الآية أذعن وعقر، سقط على الأرض. وهذه أم سلمة تقول: ما صدقت. ما تقول ما علمت، علمت ولكن صدقت بأن الأمر صحيح. يقول: ما صدقت ولا انقطع عند اليقين الا بعد ما سمعت صوت المسائيش الكرازين تهيل التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا مما يدل على عظم الفجيعة على ايش؟ على الميت او على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة. نعم.